ارفق ملاك تفزع. ولذلك انت ترى هذه الاخلاقيات اثار من صفات الله جل في علاه. ان الله كان عفوا غفورا. والعفو لا يكون مدحا قط الا بعد المقدره. لابد من المقدره هنا. شوف هو صفح عندما تمكن. قال ملاك تفزع. هذه اخلاقيات النبلاء. لكن شوف لما يملك ويريد ان يفتك يريد ان يجهز لانه ملك وفي الحقيقه هو لم يملك. هو الله اجراها عنده يحسب انه ملك ليختبره وينظر ماذا سيفعل. وهنا هنا هنا ترى الفرق بين النبيل وبين وبين غيره. فهو هو في الحقيقه انت لا تملك من املك انت شيئا. صحيح والله يملك كل شيء وتجري المقادير بما قدره الله جل في علاه. ومع ذلك الله جل في علاه ان اجراها اجراها ليختبر العبد فينظر في فعله ابتلاء عليه. طب هذا خصمك ملكناك اياه ارنا مدى السفر ليرى الخلق. شوف هو هذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له ابو عزه؟ قال عندي عيال ولن اقاتل يعني ولن اقاتلك مره ثانيه فدعني. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقلب الناس ويكتب الشعر في النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في المره الثانيه هنا اختيار. فلما اخذه النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال له ذلك قال دعني عندي عيال. قال لا تمشي في سكك المدينه وتقول بانك يعني يعني يعني خدعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن لا, لا ان المؤمن لا يلدغ من جحره مرتين. فقتل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. لكن كما قلت اذا ملكت فتظهر اخلاقياتك اخلاقياتك عند ملكك. وهذه هذا النبل لا يشترى. النبل معدن راقي نادر والله تعالى يعني يهبه لمن شاء من عباده. فهو من اخلاقياتي انه كما قال الحافظ بن حجر بانه صفح انا اعدائي. اهم شيوخ الامام السبكي شيوخ تاج الدين السبكي اولهم هو قاضي القضاء تقي الدين السبكي الاب. زي قال ابن العماد قال اشتغل على والده وقرا على الحافظ المزي ولازم الحافظ الذهبي وبه تخرج واجاز له شمس الدين ابن النقيب بالافتاء والتدريس. اول شيوخه هو قاضي القضاء تقي الدين. وقاضي القضاء هذا ايضا يعني لا يصح ان يسمى وان يلقب عالم بذلك. طبعا هذه قريبه من شاهن شاه ملك الاملاك. هذا لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال اخنع الاسماء عند الله جل في علاه رجل تسمى بملك الاملاك. لا مالك الا الله جل في علاه. نعم. وهو شيخ الامام الفقيه المحدث الحافظ المفسر المقرئ الاصولي المتكلم النحو اللغوي اللغوي الاديب الحكيم شيخ الاسلام قاضي القضاء. لا اقبلها خطا. شيخ المسلمين في زمانه احد المجتهدين. وهذا كما قلنا فيها ما فيها من الغلو في الكلام على هو تفقه على والده. تفقه ايضا على ابي الحجاج المزي. وابو الحجاج المزي هو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن عبد الملك القضاعي الدمشقي المزي ابو الحجاج. طبعا الكتاب المشهور لكتاب المزي هو ماذا افعل؟ ماذا المزي الذي ضرب لنا المثل الرائع في مساله يغشاهم النوم واحفظ كل ما قيل في المجلس. اهم كتب المزي اهم كتاب موجود في علم الرجال. حرام ما السكوت هذا يا اختنق ساموت ما اتنفس. من الذي قال؟ من الذي قال؟ شوف من الذي قال؟ وليش قالها بصوت منخفض؟ لانه خايف. ما سمعتك. كتاب تهذيب الكمال هذا من أمتع الكتب وتناول الجميع بالاختصار وبالضبط في هذه كتاب تهذيب الكمال. طبعا صحة الأحشاف لكن كتاب تهذيب الكمال هو الذي بلغ الآفاق في هذا المضمار. وأيضا الشيخ أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي. هو طبعا يعني هو غرناطي المنشأ لكنه مصري الدار ومن جاء مصر يعلو. لا سيما أنت ترى أنه الشافعي وما حدث مع المذهب الثاني. نعم ما اسموش مصري اسمه مصري. نعم. وتلميذ الامام تاج الدين السبكي نصر الدين السلمي والحافظ شمس الدين اللخمي وايضا امين الدين الحنفي

ونصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونصلي على نبيك، ويخاطب ربه جل في علاه حمدا اياه على التوفيق على التصنيف، قال ونصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاه المامور بها. وهي في قول الله جل في علاه يا ايها الذين امنوا، قال الله جل في علاه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا، وهذا امر من الله جل في علاه، وهذا الامر يقتضي الوجوب ويقتضي الفوريه كما قال علماؤنا. ولكن العلماء يقولون ووجوبه مره واحده في العمر، لكن الفضل فضل الصلاة عليه وسلم فضل عميم عظيم. التوحيد توحيدان، توحيد العبادة وتوحيد الاتباع. ولذلك شكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا عندما أوحى إليه بأن الله قد منح عباده بأن من صلى عليك مرة صلى الله بها عليه عشرة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة من الله جل وعلا هي الثناء الحسن في الملأ الأعلى. وإن كان البعض يرى أن الصلاة من الله جل في علاه هي الرحمة، وهذا خطأ. أبو العالية الرياحي قد أثبت ذلك بعلم، لأن الله جل في علاه قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يبقى إذن والأصل في العطف المغايرة، صحيح. يبقى إذن الصلاة غير الرحمة، فالصحيح في ذلك الصلاة هو الثناء الحسن في الملأ الأعلى، ولا بد أن يكون لها من لوازم. ما أهم لوازم الثناء الحسن في الملأ الأعلى؟ فؤاد، أيوه، هندسة أنت؟ مدنية. طيب، إذن فؤاد لن يجيب، أنت اللي تجيب. قلنا الصلاة على من الله على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصلاة من الله على أي عبد من عبادي، والثناء الحسن في الملأ الأعلى، هذا له لوازم. ما هي لوازم؟ تفضل. كيف ده؟ هذه لوازمه، هذه نتائجه. لا، ليس كذلك. لا لا لا، أحل عبد الفتاح. من أخي الطاهر؟ رجل يرى فيك يعني، خلاص بقى. وأنا قلت لك قبل ذلك إياك عبد الفتاح. شوف، الرجل هرب سريعا بعدما اقترب، عارف أن الضرب سيأتي سريعا فهرب، بل خلاص بعدوني. المحامي ثمر. يا جماعة الخير، أثنى الله على زيد بالثناء الحسن في الملأ الأعلى، لازم ذلك، لازم ذلك المحبة، لازم ذلك الرحمة، لازم ذلك الجنة، لازم ذلك السعادة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما هذا؟ كيف جماعة جماعة؟ خلي المحامي القرآني ولا يتكلم الأول، تفضل. إيش لازم الرسول حتى أثنى عليه؟ لا، ما هذا؟ أقول لازم الثناء الحسن. كلامي كان واضحا، قلت ما لازم الثناء الحسن، لوازم ذلك. حاتم الآن أنت ليبي معه، أنت معهم ولا عصبية قبلية ولا هتكون منصف؟ منصف. سؤالي واضح، انا ما قلت انا ماذا افعل مع الذين انا لا يفهم على والله ابدا. انا هذا انا اقول لما اثنى الله على عبد خيرا، اذا لازم ذلك ايش؟ محبته، ان يحبه الله، ان يحبه الملائكه، أن يكون في السعادة، أن يدخل الجنة. دكتور، أنت السؤال قلت ما لازم الثناء والحسن؟ ما لازمه؟ قلت لازمه. إذا كان تقصد به من الله، هذا هو. وهذه لماذا أنا قلت ذلك؟ لأنكم تتدربون على مسألة الاعتقاد والصفات. مش قلنا في إثبات صفة، وإثبات صفة لها لوازم، وإثبات لازمها. عندكم من قال بأن قوله السلام إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء، قالوا المحبة إرادة الثواب. إرادة الثواب هذه معناها لازم الصفة، ليست الصفة. مفهوم؟ ما يترتب لها النتائج. ولذلك أنا قلت تلفظا عشان ما تضايق منكم، قلت لوازمه ونتائجه. قلت لما قلت أنا قلت نتائجه ولا ما قلت؟ بس أنا أريد منصف سمع ذلك بس فقط. قلت ولا ما قلت؟ ليبي أنت منصف الحمد لله، أنت كده على الأقل انقشعت الغمة من الليبيين.

كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فايما قلب اراد ان يقيمه اقامه، وايما قلب اراد ان يزيغه ازاغه سبحانه جل. لذلك قال لست اليست لك. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا حرصا شديدا على هدايه عمه، صحيح ولا لا؟ يا عم كلمه واحده اشهد لك بها عند الله، يا عم قل كلمه واحده احج لك بها عند الله، ولم يقل صحيح ولا لا؟ مع انه اعتقد اعتقادا سديدا. ماذا قال؟ ولقد علمت يقينا هو الان، ولقد علمت بان دين محمد خير اديان البريه دينا لولا حذار مسبه. قال لولا الملامه او حذار مسبه لكنت ايه؟ لكنت بها سمحا مبينا. ومع ذلك هو الكبر الذي منع. قال لا يعلو استي راسي، لا يتقدمني ابن اخي، الكبر منعه. لكن انا سلم حارصه، ومع ذلك لم يستطع ان يؤثر عليه، صحيح ولا لا؟ فانزل الله انك لا تهدي من احببت. القلوب هذه لا يملكها الا الله، ولكن الله يهدي ما يشاء. لذلك في قوله هذه الامه لرشادها، نعم هو يدل الامه على دلالة وبيان على الطريق، على طريق الرشاد والسداد والفلاح، وفي النهاية القرب من الرحمن سبحانه جل في علاه وعلى آله وصحبه. هذه إن شاء الله نبدأ بها الدرس القادم، مع أننا يعني أردنا أن ندخل في التعريفات المقدمات المهمة، لكن حق المقدمة لابد أن تأخذ حقها، لا سيما أن فيها من الجمل العقدية المهمة جدا التي تفيد طلبة العلم، لأنك هذه المقدمة فاتحة لك في الكتاب كليات، لأنك ستعلم كيف الرجل وجزالة اللفظ عنده.